بقي عندنا اللام وهي الحقيقة يعني بحثها هو فقط في كلمة واحدة لفظ الجلالة الله، أما في غيرها لسنا لنا علاقة بها. الذي له علاقة هو ورش من طريق الأزرق، هذا له علاقة نعم، أما نحن بالنسبة لنا ما لنا علاقة به إلا في لفظ الجلالة فقط. إلى صراط العزيز الحميدي، ها الحميد إلا الله، أليس كذلك؟ لو وقفنا الله الذي له، انظر كيف اختلفت. فنحن ملتزمون بلفظ الجلالة.